قاسمة لما ذكر المؤلف في باب صفة الوضوء وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم في منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان تبيت على خياشيمه. متفق عليه. فإن الشيطان أو الشياطين المفروض أن تكون بالجمع يا شيخ. نعم المفروض أن تكون بالجمع لكن هنا بالمفردة الشيطان مفردة. نعم فإن الشيطان تبيت. فإن الشيطان تبيت. إذن يبيت. يبيت ولا تبيت؟ لا تبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الوضوء وفي جملة باب الطهارة. فكما سمعتم هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما ورد في رواية البخاري وأيضا في رواية مسلم، لكن المؤلف رحمه الله أوردها في بعض النسخ بالجمع في الاسم والفعل وفي بعضها في الاسم دون الفعل. والذي في الصحيحين فإن الشيطان على الإفراد فإن الشيطان يبيت على خيشومه وليس على خياشيمه، لكن في بعض النسخ في نسخ مسلم على خياشيمه. فعلى كل حال هذا الحديث فيه توجيه للمسلم أن يبادر من حين ما يستيقظ من النوم فيستنثر، بمعنى أنه يستنشق ولا بد، لأن الاستنثار لا يكون إلا باستنشاق، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف أو جذبه إلى الأنف والاستنثار إخراجه. لكن في بعض روايات البخاري إذا استيقظ أحدكم فتوضأ. إذا استيقظ أحدكم فتوضأ، فهنا بعض أهل العلم قالوا هذا في الوضوء، في الوضوء هذا الاستنثار، وليس مطلوبا منه إذا لم يرد الوضوء أن يستنثر. لكن الأولى أن الإنسان إذا استيقظ من نومه وبالأخص نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا كما جاء في الحديث وأن يستنثر، يستنشق ويستنثر. والتعليل الذي ورد فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أحسنت جزاك الله خير. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا التعليل يقتضي أن الإنسان بحاجة إلى هذا الفعل ولو لم يتوضأ. والخيشوم إما أن يقصد به الأنف كامل الأنف أو أعلى الأنف، وبعضهم قال هو المنخر أو العظام الرقيقة في أعلى الأنف. وعلى كل حال مهما كان المعنى واضح، وأن الشيطان، وقيل المقصود ببيتوتة الشيطان حقيقة، فالأنف منفذ من منافذ الجسم ينفذ منها الشيطان، وقيل بل المقصود من كون الشيطان يبيت أن الأوساخ والقذارات التي تتجمع أثناء النوم في أنف الإنسان من مخاط ونحوه، هذه يعني بيئة صالحة للشيطان، فعبر عن الشيطان والمقصود إزالة هذه الأوساخ والقاذورات. لكن ينبغي أخذ المعنى على ظاهر اللفظ، وأن الشيطان يبيت، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالتحذير من الشيطان، والله سبحانه وتعالى أيضا في آيات كثيرة حذرنا منه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وفي الحديث الصحيح إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وجاء إن في الحديث الصحيح أن إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته أو قفاه ثلاث عقد، في كل عقدة نم فإن عليك ليل طويل، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا قام وصلى انحلت العقد واستيقظ نشيطا طيب النفس أو كما جاء في الحديث. وجاء في حديث ابن مسعود ذكر له عليه السلام رجل نام ولم يستيقظ إلا عند الصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو بات في أذنه أو في أذنيه. فإذا الشيطان محاولاته مع ابن آدم من عدة وجوه وعدة محاولات، مع الأنف، مع في قافية الرأس، يبيت على خيشومه، يحاول محاولات طوال 24 ساعة، هو لك عدو. فإذا الله سبحانه وتعالى وجهنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن نحاربه وندافعه بكل وسيلة. فينبغي للمسلم من حين ما يستيقظ أن يبادر بعد أن يغسل كفيه ثلاثا، فيستنشق ويستنثر ثلاثا ولو لم يرد الوضوء، ولو لم يتوضأ، طردا للشيطان وتخلصا منه ومن آثاره.